بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة من السنة لإثبات صفة القرب من الله. مضى دليل، ويذكر هنا رحمه الله دليلين. الدليل الأول ساق هذا الحديث الطويل، وهذا الحديث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول توسل بخمس صفات لله عز وجل للاستعاذة بشر كل دابة، والقسم الثاني توسل بأربع صفات لله عز وجل لقضاء الدين والاستعاذة من الفقر. قال: اللهم رب السماوات السبع، هذا هو التوسل الأول، توسل بربوبية الله عز وجل للسماوات والأرض. ورب العرش العظيم، هذا التوسل الثاني بربوبية الله عز وجل بأنه رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. والتوسل الثالث قوله ربنا ورب كل شيء، توسل بربوبية الله لنا وبربوبيته لجميع المخلوقات، وهذا من عطف العام على الخاص. فالسماوات السبع والأراضون والعرش العظيم داخلة في قوله ورب كل شيء، لكن ذكر المخلوقات السابقة لكونها الكون سماوات الأرض من أكبر المخلوقات، وذكر العرش لكونه أكبر المخلوقات. التوسل الرابع بقوله فالق الحب والنوى، يعني توسل بقدرة الله عز وجل. فالق يعني مخرج، الحب والنوى، الحب الذي ينبت به الزرع كالبصل والثوم وغيرهما، والنوى الذي يخرج به لتخرج به الزروع كشجر البرتقال والرمان وغير ذلك، أي توسل بقدرة الله في إخراج النبات الذي لا ساق له وهي الصغيرة، والتي لها ساق وهي الكبيرة كالنخل وغيرها. والتوسل الخامس بقوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أي توسل بعلو الله سبحانه وتعالى، وتوسل أيضا برحمته سبحانه إذ رحم الخلق بإنزال الكتب هذه عليهم لتكون هداية لهم. وقوله التوراة والإنجيل والقرآن مرتبة على زمن النزول، التوراة اليهود ثم النصارى ثم المسلمين. هذه التوسلات الكثيرة للاستعادة من شيء عظيم، وهو أعوذ بك من شر كل دابة إذ أن الشرور على المسلم مسلطة من الإنس والجن، إنس من الحاسدين والحاقدين والعائنين، أي الذين يصيبون الآخرين بالعين أو بالسحر أو بالكيد من النساء وغيرهن أو غير ذلك، ومن الجن بالأذى أو التلبس أو غير ذلك. وقوله أنت آخذ بناصيتها، هذا فيه توسل للاستعادة بقدرة الله وقوته لبيان، والتلطف مع الله عز وجل، والاسترحام لإظهار أن هذه الدواب ضعيفة عندك يا رب، فأنت آخذ بناصيتها. وإذلال المرء إذا سحب من ناصيته، إذ أن الناصية محلها الارتفاع والعلو، وإنزالها باليد إهانة. فكأن الداعي يقول يا رب هذه مخلوقات ضعيفة، أنت تأخذ بناصيتها وتدقها في الأرض لتصرف شرها عنا. وبعد ذلك انتقل الدعاء الثاني، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول من أسماء الله وتفسيرها مثل ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قبلك شيء، فليس قبل الله عز وجل شيء. والآ ففيه إثبات صفة الأولية لله سبحانه وتعالى، وهذا توسل بهذه الصفة الأولى، صفة الأولية. والآخر فليس بعدك شيء، هذا توسل بصفة الآخرية لله سبحانه وتعالى، ليس بعد الله شيء، فهو الأول والآخر. والصفة الثالثة توسل بقوله الظاهر فليس فوقك شيء، هذا توسل بظاهرية الله سبحانه وتعالى، ويصح أن نقول بظهور الله سبحانه، إذ ليس فوق الله شيء، فهو العلي سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وهو العلي. والتوسل بالصفة الرابعة في قوله والباطن فليس دونك شيء، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، إثبات صفة القرب لله عز وجل. الباطن توسل بصفة الباطنية لله، ويصح أن نقول توسل بصفة البطون لله سبحانه. فليس دونك شيء، يعني يا رب أنت قريب منا جدا، فكل شيء أنت باطن فيه، فكل شيء ليس دونك شيء فيه، فأنت قريب منه سبحانه، وهذا هو الشاهد. وقربه سبحانه في هذا باطن فليس دونك شيء مفسر صريح في قرب الله سبحانه من عابديه وسائله. بعد هذه التوسلات الأربع بصفات الله عز وجل الأربع لطلب تحقيق أمر من الله عز وجل، وهو اقض عني الدين وأغنني من الفقر، إذ أن الفقر قد ينقل المرء من ملة إلى ملة، كما قال سبحانه والمؤلف قلوبهم. والفقر أيضا قد يهتك العرف، كما في الصحيح في المرأة التي جلست بين رجل فقالت له اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحق، ما دعها لذلك إلا الفقر. والفقر يهجر من الأوطان، والفقر يحجب الأماني والطموحات، والفقر مهلك للنفس، فقد يطلب الأولاد ما لا عندك فتتأذى. لذلك استعاد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منه، وأمر بقضاء الدين والغنى من الفقر. ثم بعد ذلك قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال: ارْبَعُوا على أنفسكم، أي لا تؤذوا أنفسكم وترفعوا، لا تؤذوا أنفسكم برفع الصوت فيها، فإنكم لا تدعون أصم يعني حاضر لكن لا يسمع، إذ أن من طبيعة الأصم رفع الصوت عنده ليسمع، ولا غائبا أي ليس يسمع لكنه بعيد، إنما تدعون سميعا يسمع الأصوات وهو في العلو سبحانه وتعالى قريبا. هذا هو الشاهد، إثبات صفة القرب لله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن قربه سبحانه من عابديه وسائليه قرب بذاته سبحانه، وليس معنى ذلك الحلول في كل مكان، وإنما ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. نعم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.